أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 11 من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للإمام كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، يعني ومن أجل أن تفاوت الأوصاف المقتضية للصحة سبب لتفاوت رتب الصحيح، قدم صحيح البخاري. كان آخر حديثنا في اللقاء السابق تفاوت رتب الصحيح، تفاوت رتب الصحيح، وقلنا وإن كان الكل يدخل في الصحيح إلا أنه يتفاوت بحسب تفاوت الصفات، بحسب تفاوت الصفات. فما رواه الثقة أصح منه ما رواه الثقة الثقة، وما رواه الثقة الثقة أصح منه ما رواه إمام يوصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث أو بالحجة الثبت، وأصح من ذلك ما ورد عن العلماء وصفه بأنه سلسلة الذهب أو أصح الأسانيد، وهكذا. ومن هذا الباب أيضا تفضيلهم بين الصحيحين، تفضيلهم بين الصحيحين، فيضعون في المرتبة الأولى ما اتفق عليه، ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو أصح ممن فرد به واحد منهم، والمرتبة الثانية ما أخرجه البخاري هو أصح مما أخرجه مسلم، من فرد البخاري بإخراجه هو أصح مما انفرد مسلم بإخراجه. قدم صحيح البخاري وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم الجعفي بضم الجيم وإسكان المهملة مولاهم، مولاهم يعني ليس من أنفسهم نسبا، وإنما نسب إليهم ولاء. الولاء كان بيبقى بسبب أنه أسلم على يده، أو أنه كان رقيقه فأعتقه، أو أنه دخل في حلفه، فإما بالإسلام وإما بالرق العتق وإما بالحلف. على غيره من كتب الحديث في الصحة، يبقى صحيح البخاري مقدم على ما سواه من كتب الحديث كافة، وهذا قول الجمهور، قول جمهور العلماء. طبعا ذكرنا إذا ذكر الجمهور فمعناه أن الأمر حصل فيه خلاف، لكن أعظم وأغلب العلماء على القول بهذا. وذهب بعض المغاربة دول المخالفين إلى تقديم كتاب مسلم على كتاب البخاري. قال أبو مروان الطبني، وكان من شيوخي: من يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري؟ واستدل الجمهور بوجهين: أحدهما أن الصفات التي مدار الصحة عليها هي اتصال السند وعدالة رجاله وإتقانهم والسلامة من الشذوذ والعلة، وهذه الصفات هي صفات صفات الصحة الخمسة، وهذه الصفات في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشروطه فيها أسد. أما رجحانه من حيث الاتصال فلأن الإسناد المعنعن وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان، لا يحكم له البخاري بحكم الموصول إلا إذا كان المعنعن والمعنعن عنه، يعني الراوي والشيخ، قد ثبت لقاء كل واحد منهما للآخر ولو مرة، قد ثبت عنده لقاء كل واحد منهما للآخر ولو مرة واحدة، بخلاف مسلم فإنه يكتفي بإمكان اللقاء، ونقل الإجماع على ذلك. يشير هنا إلى شرط الاتصال عند البخاري وعند مسلم. أما مسلم فيكتفي بمسألة المعاصرة مع إمكان اللقاء، فيقول: هذا الراوي عاصر هذا الراوي، يعني عاش في زمان واحد، في بلدة واحدة أو في بلدتين، وسافر أحدهما إلى البلدة الأخرى، أو في بلدتين وسافر معا إلى بلدة ثالثة كبلاد الحجاز للحج مثلا، وكلاهما صادق ثقة. فإذا قال أحدهما عن فلان الطالب يروي عن الشيخ بهذه الصيغة التي تحتمل أمرين، تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، فيمكن أن يكون سمع منه مباشرة، ويمكن أن يكون سمع ذلك بواسطة وعبر بلفظ عن. يقول: فإذا كان الأول ثقة وكان غير معروف بالتدليس وكان معاصرا لهذا الشيخ وأمكن اللقاء بينهما، بمعنى أنه لم يكن اللقاء بينهما مستحيلا، فهذا يجعل غلبة الظن والطمأنينة تحدث في إيه؟ تحدث بأنه تلقى منه هذا الحديث، فيحمل الحديث على الاتصال. البخاري لا يرضى بهذا فقط، يقول: المعاصرة زائد ثبوت اللقاء. ثبوت اللقاء ما معناها عند البخاري؟ هل ثبوت اللقاء في كل حديث يرويه؟ لا، إنما يكتفي بثبوت اللقاء ولو مرة، ولو مرة بمعنى أنه حصل بينهما لقاء أخبر واحد منهما به، أو أخبر به غيرهما، أو جاء في حكاية من الحكايات، حتى نطمئن إلى أنهما إيه؟ التقيا وانتفت الواسطة بينهما. وشرط مسلم صحيح، شرط مسلم صحيح، وشرط البخاري أصح. شرط مسلم سديد، وشرط البخاري أسد، فكلاهما في الصحيح. فهذا إيه؟ من ناحية الاتصال. يرجح من؟ يرجح البخاري. قال: وأما رجحانه من جهة عدالة الرجال وضبطهم، هما الصفتان التاليتان للاتصال، عرفنا من ناحية الاتصال هنا مسألة العدالة والإيه؟ والضبط. قال: فمن وجوه، أحدها أنه قد علم بالاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ الاستقراء معناه مسح شامل، تتبع لكل أفراد الأمر حتى تصل في النهاية إلى نتيجة عبارة عن قراءة لكل الإيه؟ لكل الأمر. أنه قد علم بالاستقراء أنه إنما يخرج حديث من كان من الثقات المتقنين، قد لازم من أخذ منه ملازمة طويلة، ولا يخرج حديث من يتلو هذه الطبقة في الملازمة والإتقان في غير المتابعات، إلا حيث تقوم له قرينة بأن ذلك الحديث مما ضبطه راويه. يعني البخاري رحمه الله قسم الرواة إلى قسمين: قسم لازم شيخه، وقسم لم يلازم. فأما القسم الذي لازم فأخرج كتاب حديثه في أصل كتابه، أخرج حديثه في أصل كتابه، وأما الذي لم يلازم فقسمه إلى قسمين. هل قامت قرينة على ضبط الراوي لهذا الحديث؟ فإن قامت قرينة ألحقه بالقسم الأول، وإذا لم تقم قرينة يلحقه بإيه؟ بالمتابعات والقسم الثاني. تمام؟ نعم. بخلاف مسلم فإنه يخرج لهذه الطبقة الثانية، يخرج لهذه الطبقة الثانية، يعني هذه الطبقة الثانية يجعلها مسلم في أصل إيه؟ في أصل كتابه. فهذا أيضا فرق بين البخاري ومسلم، يجعل البخاري أعدل رواة وأضبطوا. ثانيها أن الذين تكلم فيهم من رجال صحيح 80 نفسا، والذين تكلم فيهم من رجال مسلم 160 نفسا، يعني الضعف تقريبا. صحيح، الضعف. نعم. ما معنى تكلم فيهم؟ هل هذا جرح في الصحيح؟ هذا ليس جرحا لا في البخاري ولا في مسلم، وإنما المعنى تكلم في الراوي، ولهذا جعلوا الايه، جعلوا التعبير مبنيا للمجهول، يعني لم يتكلم فيهم الأئمة أو لم يثبت فيهم الكلام يقينا، وإنما مجرد وردت الشبهة، وإن جرى الأخذ والرد فيها وانتهى إلى الايه، الى ترجيح رأي البخاري او مسلم في هذه الايه، في هذا الراوي او في هذه الحالة، الا ان ورود الشبهة في حد ذاتها على عدم ورود الشبهة يعطي من تكلم فيه درجة اقل ممن لم يطرأ عليه الكلام. الراوي اذا كان سليما من الشبهات لا شك أنه يكون أقوى ممن وردت عليه الشبهة، ولو إيه، ولو ثبت بعد ذلك براءته منها. ولذلك مما يقابل ذلك في أعمال القلوب ما قاله بعض العلماء حينما أورد هذا السؤال على نفسه وأجاب عنه، قال: العبد الذي تعرض للفتنة ونجا منها أفضل أم العبد الذي لم يتعرض للفتنة؟ فقال: العبد الذي لم يتعرض للفتنة، السلامة خير. اختار الله لهذا السلام، اختار الله لهذا السلام، السلامة خير. تمام؟ فإذا هنا لو عددنا الرجال الذين تكلم فيهم العلماء في صحيح البخاري وجدناهم 80، وأما الرجال الذين تكلم فيهم العلماء في صحيح مسلم فإنهم كم؟ فإنهم 160، وإن كان أجاب عنهم إيه؟ شراح الصحيحين. ثالثا أن البخاري لم يكثر من إخراج حديث من تكلم فيهم، حتى الذين تكلم فيهم الناس من رجال البخاري فإنما أخرج لهم حديثا قليلا جدا، وإذا كان لأحدهم نسخة كبيرة انتقاها ولم يخرجها كلها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس فإنه أخرجها بكمالها، بخلاف مسلم فإنه قد أخرج غالب تلك النسخ، كأبي الزبير عن جابر وسهيل ابن أبي صالح عن أبيه والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وحماد بن سلمة عن ثابت وغيرهم. وهكذا يظهر لنا من الأسماء أنهم نعم تكلم فيهم متكلمون، ولكن الراجح فيهم أنهم ليسوا كما تكلم فيهم وإن كان الشبهة قامت. فعكرمة مثلا في روايته كلام، لكن النهاية فيه والغاية أنه إيه؟ أنه إمام ثقة ثبت. وكذلك حماد، وكذلك سماع سهيل من أبيه، وهكذا، ونسخة أبي الزبير عن جابر. نعم. رابعها أن الذين انفرد البخاري بهم ممن تكلم فيهم أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم ومارس حديثهم وميز قويمه من موهومه، بخلاف مسلم فإن الذين انفرد بهم ممن تكلم فيهم أكثرهم ممن لم يعاصره. يقول: الشواهد والبينات التي قامت لكل واحد من هذين الإمامين الكبيرين على صدق هؤلاء الرواة وترجيح ثقتهم على عدمها اختلفت، فأما البخاري فعرفها بحسه، وأما مسلم فعرفها بالنقل، يعني مسلم سأل غيره وغيره أخبره، وأما البخاري فشاهد بنفسه لأنه إيه؟ لأنه لازمهم وعرفهم، كانوا شيوخا، وأما الآخرون فكانوا شيوخ مسلم. تمام؟ نعم. ولا شك أن ما تأكد منه الإنسان بنفسه أفضل مما تأكد منه بواسطة غيره، وإن كان الكل في اليقين سواء. يبقى ثبت من هذه النواحي الأربعة عدالة رجال البخاري ومسلم وضبطهم، لكن تفاوت البخاري أكثر عدالة وأشد ضبطا. تمام؟ رجال البخاري أكثر عدالة وأشد ضبطا. قال: وأما رجحانه من جهة السلامة من الشذوذ والعلة، هو الشرط الرابع والخامس، فلأن من انتقد على البخاري من الأحاديث نحو 80 حديثا، ومن انتقد على مسلم نحو من 130 حديثا، يعني الضعف أيضا تقريبا. الوجه الثاني أن العلماء اتفقوا على أن البخاري أجل من مسلم وأعلم بصناعة الحديث، ولذلك الدارقطني رحمه الله وهو إمام عظيم جدا جدا في مسألة العلل كان يقول: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. قال: وأرسخ قدما في ذلك منه، يعني هو أثبت في مسألة الإيه؟ في مسألة الحديث. وأرسخ قدما في ذلك منه، وقد صح أن مسلما كان يستفيد منه ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، ولذلك كان يقبل ما بين عينيه ويجلس بين قدميه ويقول له: تكلم يا أستاذ الأساتذ ويا طبيب الحديث في علله. وإذا كان كذلك كان كتابه أرجح. واستدل لمن قال بتقديم كتاب مسلم بشهادة أئمة هذا الشأن المرجوع إليهم في معرفة الصحيح بذلك. يبقى إذن هو انتهى الآن من إيراد الوجوه الخمسة للصحيح ومناقشة ما إذا كان البخاري أعظم من مسلم فيها أو العكس، وانتهى إلى أن البخاري يقدم في كل هذه الشروط الخمسة، ثم انتقل إلى ما استدلوا به لنظيره لتفضيل مسلم على البخاري، فقال: استدل لمن قال بتقديم كتاب مسلم بشهادة أئمة هذا الشأن المرجوع إليهم في معرفة الصحيح بذلك. يقول يعني وردت بعض الأقوال عن بعض الأئمة الذين لهم مكانة في علم الحديث، وهذه بعض أقواله، منهم الحافظ أبو علي الحسين ابن علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله، فإنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. ومنهم مسلمة ابن قاسم، فإنه قال في تاريخه: حيث ذكر صحيح مسلم لم يضع أحد مثله. قال: وجوابه أن كلام الحافظ أبي علي هذا لا يلزم منه أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، بل كلامه يصدق بأن يكون مساويا له في الصحة، لأنه قال إيه؟ ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فصيغة أفعل تقتضي الزيادة في الصحة، فولا تنفي إيه؟ ولا تنفي أن يتساويا في الإيه؟ في الصحة. يعني هو يجعل الآن صحيح البخاري مثل صحيح مسلم، ولا يجعل صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم، لكن ليس معنى هذا أن يقدم الإيه؟ أن يقدم مسلم على البخاري. ما هو؟ ما تحت أديم السماء أصح، لكن يمكن أن يكون هناك ما يساوي. لما أقول ليس هناك أحد أفضل من فلان، لكن ليس معنى ذلك أنه ليس هناك من يساوي، صحيح؟ يبقى الكلمة تحتمل المعنيين، تحتمل أنه ينفي الايه، لا تحتمل الا انه ينفي الاصحيه فقط، لكن لا ينفي الايه، المساواه. نعم. طيب، ولو سلم لو سلم بانه يقصد ان صحيح مسلم افضل من صحيح البخاري، قال: فمعارض بكلام شيخه الامام ابي عبد الرحمن النسائي، فإنه قال: ما في هذه الكتب أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. وأما قول ابن قاسم مسلمة اللي هو قال إيه؟ لم يضع أحد مثله. وأما قول ابن قاسم فإنه أراد أنه لم يماثله أحد في جودة الترتيب وحسن التهذيب. لعله أراد، ها، أراد إيه؟ أراد مسألة الترتيب الذي مضى عليه الإمام مسلم، وترتيب مسلم يقدمه كثير من العلماء على ترتيب البخاري للسهولة التي يتمتع بها صحيح مسلم من نواح عدة سيذكر بعضها الآن. يبقى هو لا يقصد مسألة الإيه؟ مسألة الصحة، وإنما يقصد مسألة الترتيب، نعم، هو حسن السياق والتهذيب وحسن الوضع وهكذا. لكونه جعل لكل حديث موضعا يليق به، الإمام مسلم رحمه الله، وإن مضى على مسألة الكتب والأبواب الفقهية كما مضى عليها البخاري، إلا أن مسلما يجمع الحديث كله في موضع واحد لا يقسمه، ويضع أيضا بقية الشواهد والروايات لنفس الحديث في نفس الموضع، فتأتي إلى الحديث فتجد الحديث كاملا إسناده ومتنه، وتجد بقية أسانيده وبقية رواياته الكل في موضع واحد، فهذا يسهل عليك أن تقف على الإيه؟ أن تقف على الحديث بطرقه. قال: لكونه جعل، هو مسلم، جعل لكل حديث موضعا يليق به، جمع فيه طرقه التي ارتضاها، وساق فيه ألفاظه المختلفة التي رواها من غير تقطيع لها في الأبواب. أما البخاري فقطع إيه؟ فقطع الحديث على الأبواب، فسهل على الطالب النظر فسهل على الطالب النظر في وجوهه، وحصل له الثقة بجميع ما أورد من طرق، بخلاف البخاري فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة، ويورد أكثرها في غير بابه الذي هو أولى به لمعنى دقيق يلحظه، يعني لمعنى دقيق يلحظه البخاري. ولذلك نفى جماعة من الحفاظ رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانها، فصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره منها. يبقى إذا صعب على الناس النظر في صحيح البخاري بهذا السبب بخلاف مسلم، فسهل بسبب جمعه للحديث سندا ومتنا في موضع واحد سهل النظر على من إيه ينظر فيه. يقول: ولذلك بعض الحفاظ ينفي وجود رواية مثلا في البخاري لحديث ما ويظهر أنها فيه. لماذا؟ لأنها ليست موجودة في مظانها وموجودة في موضع آخر، وهو إنما بحث في مظانها واجتهد في ذلك فلم يجدها فنفى، لكنها إيه؟ موجودة. هذا الأمر لا يمكن أن يحصل مع مسلم، لأنه حين يقف على الحديث يقف على كل ما يتعلق به، ولا يكون ثم شيء آخر في موطن آخر يتعلق بهذا الحديث. فإن نفى فالنفي متحقق، وإن جزم فالجزم متحقق، وإن أثبت فالإثبات متحقق. قال: فذلك مسلم، يعني إن كان التفضيل بين البخاري ومسلم في كلام ابن قاسم من هذه الناحية فإنه إيه؟ فإنه مسلم. لكن لا يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى الصحة من كتاب البخاري، يعني ده ليس له علاقة بمسألة الإيه؟ الصحة. قال: وإن أراد نفي المثلية في الصحة فممنوع، وإن أراد نفي المثلية في الصحة فإيه؟ فممنوع. يعني إن أراد أن يقول إن صحيح البخاري مثل صحيح مسلم في هذه الإيه؟ في مسألة الصحة، إن هما الاثنين سواء في الصحة، أيضا ممنوع. وقوله: ثم مسلم، أي وبعد صحيح البخاري قدم صحيح مسلم ابن الحجاج القشيري من أنفسهم، يعني هو من إيه؟ من قشير نسب، بخلاف البخاري كان إيه؟ مولى. نعم، مولى لإيه؟ للجعفيين. النيسابوري، النيسابوري على سائر كتب الحديث، يعني بعد الايه؟ بعد البخاري. وقد اتفق أئمة المسلمين على تلقيه بالقبول، على تلقيه بالقبول. يبقى احنا عندنا المرتبة الأولى البخاري ومسلم اتفاقهما رقم واحد، ثم البخاري رقم اثنين، ثم مسلم رقم ثلاثة. وقوله: ثم شرطهما، أي وبعد صحيح مسلم قدم ما وجد فيه شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. يبقى شرطهما ده رقم كام؟ رقم أربعة. وقد اختلف أئمة الحديث في شرطهما ما هو، إذ لا شرط لهما مذكور في إذ لا شرط لهما مذكور في كتابيهما ولا في غيرهما، يعني لم ينص البخاري على شرطه لا في الصحيح ولا مثلا في التاريخ ولا في أي كتاب آخر. وكذلك مسلم له كتب أخرى خلاف الصحيح، فلم ينص في الصحيح ولا في هذه الكتب ولا شيء منها على إيه؟ على شرطه، لم يبين ما هو شرطه، فلم يأتي ذلك صريحا عنهما. وإنما أخذ ذلك من صنيعيهما في كتابيهما. تمام. ولذلك الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى يقول: اعلم أن البخاري ومسلم ومن ذكرنا بعدهم، يعني من أصحاب السنن الأربعة، لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم، يعني من إيه؟ من الاستقراء والاختبار. بعد الاستقراء تجري اختبارا على استقرائك، وتجد وترى هل صدقت أو لا. قال: فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم. قال الشمني رحمه الله: فقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر، رحمه الله تعالى: شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث أو يخرج الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، يعني في كل الإيه؟ في كل الإسناد، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، يعني من من لم يقع عليهم ممن لم يقع عليهم قول إيه؟ قول صحيح ثابت بعكس ذلك. إن وقع مثلا لإمام كلام فيه راو من الرواة وهذا الكلام صحيح، يتركونه، لا يأخذون بإيه؟ بمثل هذا المجروح، من أول السند إلى الصحابي، ويكون إسناده متصلا غير منقطع. يكون إسناده متصل ولا يكون إيه؟ ولا يكون منقطع، يعني لا يحصل الإيه؟ لا يحصل الانقطاع بين راو وشيخه، إما بأن تتحقق صفة أو صيغة التحمل بما لا يحتمل عكسها، وإما إيه؟ وإما بأن يكون الراوي لا يدلس، عشان ندخل شرط البخاري وشرط مسلم، تمام؟ وتعقبه شيخنا الحافظ أبو الفضل ابن الحسين رحمه الله بأن النسائي ضعّف جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما. وقال النووي وغيره: المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما. الأول تعقب الحافظ أبو الفضل بن الحسين لابن طاهر، يعني ممكن يقال فيه إنه غير مسلم، فلعل النسائي ضعف لوجهة نظره، وأما هما فصوب ما ذهب إليه وما ذهب إليه بقية العلماء، وردوا ما قاله مسلم النسائي، لأن النسائي كان له يعني شدة في الرواة، فكان يتكلم في الراوي للشيء اليسير بالأمر الكبير، يتكلم الراوي الذي فعل شيئا يسيرا يتكلم فيه بالإيه؟ بالكلمة العظيمة. نعم. ولذلك العلماء يقسمون أهل الجرح والتعديل إلى 3 أقسام، يقولون متساهلون ومتوسطون ومتشددون، فيجعلون في المتشددين النسائي. وقال النووي رحمه الله وغيره: المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما، في كتابيهما، بمعنى إذا قلت على شرطي البخاري ومسلم أو على شرط البخاري ومسلم، فمعناه أن يكون هؤلاء الرجال في صحيح الإيه؟ البخاري وفي صحيح مسلم، تمام؟ لكن هنا ملحظ لا بد منه، وهو أن يكون الرجل في الإسناد وأن يكون الراوي عنه في الإسناد، يعني بمعنى إن مش يكون هو من رجال مسلم وخلاص، من رجال البخاري وخلاص، من رجال الصحيحين وخلاص، لا، لأن البخاري يفرق بين إذا روى فلان عن فلان أو روى عن فلان، فإذا روى عن فلان يقبل منه وإذا روى عن فلان لا يقبل منه، تمام؟ فهو إيه؟ إنما يضع الاسم ويضع الإيه؟ الاسم الذي بعده، ويقدر العلاقة التي إيه؟ التي بينهما، مش بس إن هو ده من رجال الصحيح وده من رجال الصحيح، لا، تمام؟ وإنما الحال في ارتباطهما أيضا مراعا. لذلك يعترض الإمام أبو الفتح ابن وهب على الحاكم حيث ينقل تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلا بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري. أبو الفتح ابن وهب اللي هو ابن دقيق العيد، احنا قلنا أنه له كتاب الإيه؟ الاقتراح، تمام؟ الاقتراح في بيان الاصطلاح، ده كتاب مختصر من مقدمة ابن الصلاح، تمام؟ كتاب من مختصرات مقدمة ابن الصلاح اللي هو اختصره الإمام الذهبي في كتاب المنقضة، ويذكره الإمام الذهبي أيضا بكلمة باسم أبو الفتح وابن وهب وهكذا، وإيه ولعل ذلك لأنه لم يكن اشتهر باسم ابن دقيق العيد أكثر من شهرته بهذين الاسمين. فهو ينقل عن الحاكم حديث وينقل إن الحاكم صححه، تمام، وقال على شرط البخاري أو على شرط مسلم، فيقوم يتعقبه ابن دقيق العيد ويقول له إيه؟ ليس على شرط البخاري، فالبخاري لم يروي لفلان. ليس على شرط مسلم، فمسلم لم يروي لفلان. تمام، يبقى أخذ من كده النووي رحمه الله إن لابد يكون الإيه؟ يكون الرجال كلهم فين؟ رجال إسناد الحديث الذي يقال فيه على شرط فلان من البخاري ومسلم أو منهما، أن يكون هؤلاء الرجال عندهما. قلنا ليس هذا فحسب، ولكن أن يكون الرجال عندهما بشرطهما، يعني بإيه؟ بالشرط الذي قبل فيه. فإن كان مثلا يقبل روايته من طريق فلان فلا بد من أن يكون من طريق فلان، وأما إن كان البخاري يقبل روايته مطلقة فلا بأس إن هو إيه؟ إن هو يكون فقط من الرجال الإيه؟ من رجال الصحيح. قال: وكذلك فعل الحافظ أبو عبد الله الذهبي. طبعا هذا الكلام ليس من كلام النووي، لو قلنا إن النووي يقول وكذلك فعل الحافظ أبو عبد الله الذهبي ده بعد النووي، تمام، يبقى هو ضم كلام النووي إلى كلام غيره وساقه سياقة بالمعنى. فقال النووي وغيره، تمام. أما ابن دقيق العيد ف يعني إيه فممكن يكون النووي رحمه الله أدرك ابن دقيق أو لم يدركه، لا لا، فيعني كله إيه؟ كل هذا بعد الإيه؟ بعد النووي، نعم، لأن ابن دقيق كان عايش مع ابن تيمية، وابن تيمية قالوا تلميذ للنووي أو قالوا لم يدرك النووي البتة، فيعني بينهم إيه؟ اختلاف على هذا. نعم. وإن أدرك ابن دقيق العيد النووي مثلا فإنه لن يدركه بالإيه؟ لن يدركه، ويكون ابن دقيق إمامة. نعم. يبقى إذن كلمة النووي: المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما، بس، وده الكلام اللي هو ذكره في مقدمة صحيح مسلم. نعم. قال: وتصرف الحاكم يؤيد ذلك، فإنه يقول في الحديث الذي يكون قد أخرجه الشيخان أو أحدهما لرواته، مش أخرجه بقى، الذي يكون قد أخرج الشيخان أو أحدهما لرواته صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو مسلم، وإذا كان بعض رواته لم يخرج له قال صحيح الإسناد فقط. يعني ينظر في الإسناد، فإن كان الرجال في البخاري يبقى إذن إيه؟ على شرط البخاري. الرجال في مسلم يبقى على شرط مسلم. الرجال في الصحيحين يبقى على شرطهما. الرجال ليسوا في واحد منهما فيقول هو صحيح الإسناد، وإيه؟ وحتى لو كان بعض الرواة ليسوا في إيه؟ في أحد الصحيحين. طبعا ده ترجيح بين إيه؟ بين البخاري ومسلم، وبين ما رواه البخاري ومسلم أو غيرهما، أو ما رواه واحد منهما وما رواه غيرهم من العلماء، تمام؟ وهو كله في دائرة، ها، في دائرة الترجيح بين الصحيح وبعضه مما هو فين؟ مما هو كله في دائرة الصحيح. ماشي، اتفقنا ان ما رواه البخاري ومسلم، بعدها ما رواه البخاري، بعدها ما رواه مسلم، بعدها ما كان على شرطهما، بعدها ما كان على شرط البخاري، بعده ما كان على ايه؟ على شرط مسلم. هذه الدرجات من هذه الناحية فقط، من ناحية او حيثية الاتصال والضبط والشذوذ والعلة، من ناحية توفر هذه الشروط. لكن يمكن أن تأتي عندنا حيثيات أخرى تجعلنا نرجح ما هو خارج الصحيح على ما هو في الصحيح، تجعلنا نرجح حديثا في صحيح مسلم على صحيح البخاري، ما هو في سنن الترمذي على ما اتفق عليه البخاري ومسلم. مثلا ربما يكون ما فيهما منسوخ وما خارجهما ناسخ، تمام، وهكذا. فهناك حيثيات أخرى، ولذلك الإمام ابن حجر في النزهة يقول: وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه. يعني ممكن يعرض للإيه؟ للمرجوح ما يجعله راجح من قرائن أو شواهد أو إيه؟ أو أحكام أو أحكام. قال: فإن خص الضبط فالحسن لذاته، يعني انتقل إلى قسم آخر من أقسام الكلام على الإيه؟ على المقبول. احنا قلنا إن المقبول بينقسم إلى كم قسم؟ بينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول هو الإيه؟ هو الصحيح، وينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره، تمام؟ يبقى كده قسمين. طيب، والثاني الحسن، وينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره، تمام؟ نعم، وحسن لغيره. وهذه القسمة قالوا فيها لأنه، يعني الحديث، إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. فالأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته، يعني إيه؟ الصحيح لغيره، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. يبقى كده الثالثة. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا، لكن لا لذاته، اللي هو إيه؟ حسن لغيره. بل عندي صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. الخبر لو اشتمل على الشروط العليا للصحة نسميه صحيح لذاته، إن قصر قليلا فيبقى حسن لذاته، إن وجد ما يجبر هذا القصور يرتفع إلى الصحيح لغيره. وسمي لغيره ليه؟ لأن الصحة أتته من خارج السند، من خارج السند. ثم ما كان يتوقف فيه من أقسام المردود، وهو ما لا يجزم بكذب راويه أو خطئه، اللي هو الراوي مثلا مستور، تمام، أو راو تعادل ضبطه وخطأه وترجح ضبطه على خطئه، تعادل صدقه وخطأه وترجح صدقه، تمام. نعم، إن وجد ما يجبره ارتفع إلى الإيه؟ ارتفع إلى المقبول، ويسمى الحسن لغيره. الحسن لغيره يعني الحسن أتاه من خارج الإسناد، أما على حد الإسناد فيقال فيه إيه؟ يقال فيه ضعيف. ولذلك يعني مش ترجح، لا، توقف فيه الباحث، الباحث توقف فيه فقال ظهر لي صدقه وعدمه، ظهر لي إيه؟ ظهر لي خطأه وصوابه، ولم يترجح لي واحد منهما. فيقوم يأتيه شاهد من خارجه فيشهد له فيرقيه من الضعف إلى الإيه؟ إلى الحسن، ويبقى حسن لغيره. وكما قلنا كلمة لغيره يعني أتاه الإيه؟ أتاه الحسن من خارجه. طيب، الدرجة الثانية الحسن لذاته. قال: فإن خص الضبط فالحسن لذاته. إذن هذه المسألة تتعلق بالإيه؟ تتعلق بشرط الضبط. كنا نقول في الحديث الصحيح تام الضبط، تام الضبط. في الحسن لذاته نقول خف الضبط، يعني الضبط أصبح ضبطا وليس ضبطا تاما. يقال: خف القوم خفوفا قلوا، أي فإن قل الضبط من أحد رجال السند مع اعتبار بقية الأوصاف المتقدمة في حد الصحيح. يبقى إذن هو متصل، هو بنقل عدل، هو غير شاذ، هو غير معلل، توفر فيه الشرطان الثبوتيان وانتفى عنه الشرطان العدميان، لكن في مسألة الضبط حصل الايه؟ حصل الخفة والقلة، حصل خفة وقلة. قال: وهي الاتصال وعدالة الرجال والسلامة من الشذوذ والإعلال. عند الاتصال وعدالة الرجال دي شرط ثبوتي، يعني لابد أن يثبت الاتصال، لابد أن يثبت عدالة الرجال، وعندي السلامة من الشذوذ والإعلال شرط عدمي، بمعنى ألا يكون، يعني يطلب نفيه، يعني ألا يكون شاذة، ألا يكون معللة. قال: فهو الحسن لذاته، هو الحسن لذاته، أي لا لأمر خارج عنه، أي لا لأمر خارج عنه. هنا في النسخة مكتوب أي لأمر. قال: وقيد به تحرزا عن الحسن لغيره، وهو ما يكون حسنه بسبب اعتضاد، نحو الخبر الضعيف لكون راويه سيء الحفظ، فإنه إذا توبع راويه ارتقى إلى درجة الحسن. يبقى إذن هنا كلمة لذاته أخرجت ما هو حسن لإيه؟ لغيره، لغيره يعني بسبب كنا إيه؟ خارج السند. السبب اللي خارج السند اللي هو أن يأتي شواهد ومتابعات تشهد لهذا الإيه؟ الإسناد. لكن هنا لا، السند ذاته لم يخرج عن حد الإيه؟ المقبول، بأن فيه ضبط، لكن الضبط غير قوي، لكنه لا زال في دائرة الضبط. قال: وخرج بقيد خفة الضبط الصحيح لذاته، لأن ما يقول خفيف الضبط يخرج إيه؟ تام الضبط، تام الضبط، هذا هو الصحيح لذاته. قال: لأن شرطه تمام الضبط، وباشتراط باقي الأوصاف الضعيف. هذا هو ضبط الكلام، وأما ما أثبتته المحققة فخطأ. وباشتراط باقي الأوصاف الضعيف، يعني وخرج باشتراط باقي الأوصاف، وهي الاتصال وعدالة الرجال والسلامة من الشذوذ والإعلال، خرج الضعيف. لماذا؟ لأن الضعيف عكس ذلك، فالاتصال يخرج عدم الاتصال، وعدالة الرجال تخرج عدم العدالة، والسلامة من الشذوذ والعلة تخرج ما فيه شذوذ وما فيه علة، وهذا كله في قسم الضعيف. تمام؟ قصد إيه؟ تقول: وباشتراط بقية أوصاف الضعيف، كلمة ليست لها معنى. باشتراط في الحسن يعني ولا إيه؟ يعني هنا الشيخ رحمه الله بيتكلم على مسألة إخراج المحترزات، أي. فبيقول إن كل كلمة وضعت في هذا الإسناد في هذا التعريف فهي فصل لإخراج شيء، هذا هو المفهوم. فأما كلمة تام الضبط، كلمة خفيف الضبط تخرج تام الضبط، كلمة لذاته تخرج لغيره، الباقي بقى من الأوصاف اللي هي السلامة من الشذوذ والعلة، اللي هي الاتصال وعدالة الرجال، هذه تخرج شيئا هي الأخرى. ماذا تخرج؟ تخرج أقسام الحديث الضعيف. تمام؟ فأنا لما أقول في التعريف، تمام؟ في تعريف الحسن لذاته، أقول الحسن فخرجت الصحيح، قلت لذاته خرجت الحسن لغيره، قلت يشترط فيه الاتصال وعدالة الرجال والسلامة من الشذوذ والإعلال، يبقى خرجت ما كان بعكس ذلك. إلا عكس ذلك اللي هو الإيه؟ الضعيف. تنبيه: في تعبيره بخفة الضبط إشعار بأن حال راوي الحسن لذاته مرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكرا. يعني عندي ضبط أقوى من غفلة، من خطأ، وعندي خطأ أقوى من إيه؟ من ضبط، وعندي ضبط وإيه؟ وخطأ متساويان، عندي ضبط وخطأ إيه؟ متساويان. فأما الأول فيقبل منه، وأما الثاني فيرد عليه، وأما الثالث اللي هو المتساويان فيتوقف فيه حتى يأتي ما يشهد له لإيه؟ ليترجح على إيه؟ خطأه على صواب، ليترجح صوابه على خطأه. فبقول: في تعبيره بخفة الضبط إشعار بأن حال راوي الحسن لذاته مرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكرا. فاللي يعد ما ينفرد به منكرا هو راو مغفل، هو راو لا يتقن، هو راو لا يضبط، فخطأه أكثر من إيه؟ من صوابه. وهذا إذا كان خطأه أكثر من صوابه فإنه حديثه يرد ويسمى فيه منكرا، يسمى الحديث منكرا، اللي هو ما رواه الضعيف، ما رواه الضعيف أو ما رواه كثير الخطأ، هذا قسم من أقسام المنكر عند العلماء. وإن لم تحصل مخالفة، يعني إحنا عندنا نظرتان للمنكر أو عندنا تعريفان للمنكر، بعضهم يقول ما خالف فيه الضعيف الثقة، وبعضهم يقول ما رواه كثير الخطأ، وإن لم تحصل إيه؟ مخالفة. وإن لم تحصل مخالفة، فائدة: اعلم أن الحسن أيضا على مراتب متفاوتة. زي مين؟ زي الصحيح، ما هو على مراتب متفاوتة. وقلنا هناك مثل مثلا الدرجات النهاردة في الجامعات، يقول لك فلان واخد امتياز، امتياز ديت يعني من عند 90% إلى 100%، وأحيانا بعض الكليات بتحسبها من عند 85% إلى 100%، يعني 15 درجة كلها امتياز. تمام؟ فاللي جاب الدرجة الأولى الثانية الثالثة، يعني جاب 90 91 92 إلى ال 15 إلى 100%، كله بيساوي إيه؟ امتياز. طيب واللي تحتيه اللي هو الحسن ممكن نقول يعني الجيد جدا، لو تحسبوا بعض الجامعات من 75 أو من 80. تمام؟ يبقى من 75 ل 90 اللي هو لغاية 89 يعني، أو من 80 لغاية 89، ادي 10 درجات او كام، او 15 درجة، كلها في دائرة ايه؟ في دائرة الجيد جدا. اللي جايب 75 76 77 لغاية اللي جايب 88 89 كله بيتحسب ايه؟ جيد جدا. فكذلك الحسن، هو كله في دائرة الحسن، وايه؟ ولكن يتفاوت، لأن أوصاف الرواة أيضا تتفاوت. ولذلك يأتي معنا إن شاء الله في مراتب الجرح والتعديل أن أكثر من مرتبة وكلها أقوى من بعض، وبعضها أقوى من بعض، كلها تدخل في إيه؟ في دائرة الحسن، كلها تدخل في دائرة الإيه؟ الحسن. اعلم أن الحسن أيضا على مراتب متفاوتة. قال الحافظ الذهبي، وهذا الكلام في كتاب الموقظة: فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق. فأعلى مراتب الحسن بهز وعمر ومحمد وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي، وأمثال ذلك كثير. ده ما معنى هذا الكلام؟ إذا بحثت في كل إسناد من هذه الأسانيد ستجد اسما من الأسماء خف ضبطه. فمثلا بهز بن حكيم في الإسناد الأول، عمرو بن شعيب في الإسناد الثاني، محمد بن عمرو في الإسناد الثالث، ابن إسحاق في الإسناد الأخير. تمام؟ كل هؤلاء خف ضبطهم عن إيه؟ عن درجة راوي الصحيح. قال: وأمثال ذلك كثير، وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، يعني يتردد العلماء في الحكم عليه، فبعضهم يحكم له بالصحة وبعضهم يحكم له بالحسن. طب بسبب ماذا؟ قال: فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح، يعني يقولون إنها في مرتبة دنيا من الصحيح، أقل درجة من درجات الصحيح. تمام؟ وبعضهم يقول هي أعلى درجة من درجات الحسن. تمام؟ نعم. ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة متنازع فيها، بعضهم يحسنها وآخرون يضعفونها. يعني أنت عندك كده الحسن أصبح طبقتين تقريبا، يعني طبقة عليا وطبقة دنيا، ويمكن يكون في ما بينهما. الطبقة العليا تتنازعها الصحة والحسن، يا إما في آخر مراتب الصحيح يا إما في أول مراتب الحسن. طيب والمرتبة الدنيا، إما أنها في الحسن وإما في أدنى درجاته، وإما أنها تلحق بالإيه؟ بالضعيف في أول درجاته. جميل. قال: ثم بعد ذلك أمثلة كحديث بعد ذلك أمثلة كثيرة متنازع فيها، بعضهم يحسنها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث ابن عبد الله وعاصم ابن ضمرة وحجاج ابن أرطأة وخصيف ودراج أبي السمح وخلق سواهم. تمام؟ ولو نظرت في هذه الأسماء لوجدتها في مرتبة من الإيه؟ من الضبط أقل من المرتبة التي سبقتها، اللي هي مرتبة الإيه؟ الحسن أيضا، اللي هي عمرو بن شعيب ومحمد بن عمرو وابن إسحاق وبهز بن حكيم، يعني القول في الأخيرين هؤلاء أشد من القول في الأولين. تمام؟ لكن كلهم في دائرة من خف ضبطه، ها، وليس في دائرة من تم ضبطه. يبقى اللي تم ضبطه هذا صحيح لذاته، تمام، ومن خف ضبطه هذا حسن، ها، لذاته. تمام؟ وكده اكتمل الايه، اكتمل الكلام على الحسن لذاته. قال: وبكثرة طرقه، الهاء عائدة على الايه، على الحسن لذاته، وبكثرة طرقه يصحح، يعني الحسن لذاته إذا روي من طرق كل طريق منها بانفراده لا يبلغ درجة الصحيح، يعني عندي حسن لذاته له أكثر من طريق كل طريق منها يحكم عليه بأنه حسن لذاته، فأصبح حسن لذاته وحسن لذاته وحسن لذاته، عند طرق كثيرة كل واحد منها فيدخل بقى إيه، الواحد بنفسه لا يبلغ درجة الإيه؟ الصحيح، لكن كلهم نرقيهم إلى درجة الإيه؟ بالمجموع، نقول مجموع طرق هذا الحديث ترقيه إلى درجة الصحيح، لكن هو الصحيح إيه؟ لغيره، لأنه اكتسب الصحة من مجموع الطرق وليس من الإسناد، يبقى من أمر خارج عن الإسناد، دي معنى كلمة لغيره. لا يبلغ درجات الصحيح، فإنه يرتقي بذلك أي بكثرة الطرق عن درجة الحسن إلى درجة الصحيح، لكن نسميه الصحيح لغيره. وينجبر ما في راويه من خفة الضبط، ينجبر ما في راويه من خفة الضبط، يعني كأن قلنا إن خفة الضبط شيء يوحي بأن خللا ما موجود في الحديث، فلما تعددت الطرق وتباينت علمنا أن هذا الراوي ضبط هذا الحديث وإن كان هو في الأصل خفيف الضبط، كما هي القاعدة إن ممكن المخطئ يصيب وممكن المصيب يخطئ، صحيح؟ الإنسان اللي يصيب على طول ممكن يخطئ، والإنسان اللي بيخطئ على طول ممكن يصيب، ففي هذه المرة تأكدنا أنه إيه؟ أنه ضبط. من أين؟ من كثرة الإيه؟ الطرق الأخرى، لأن يعني يستحيل في العقل أن يتواطأ هؤلاء جميعا على نفس الخطأ. مثاله ما أخرجه البخاري من حديث أبي ابن العباس ابن سهل بن سعد عن أبيه عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث انه بيقول كان للنبي صلى الله عليه وسلم في فرس في حائطنا يقال له اللخيف، هذا الحديث. قال: وأبي هذا ضعفه لسوء حفظه أحمد بن حنبل، يبقى سوء الحفظ هنا يتعلق بالإيه؟ بالإتقان اللي هو الضبط. ويحيى بن معين والنسائي فحديثه حسن، ضعفه لسوء حفظه، تمام؟ نعم، فحديثه حسن، لكن لما تابعه عليه أخوه عبد المهيمن ابن العباس وإن كان هو أيضا ضعيفا ارتقى إلى درجات الصحة، فلذلك أخرجه البخاري، فلذلك أخرجه البخاري. تمام؟ يبقى عندي هنا الحسن قد يرتقي إلى درجة الإيه؟ إلى درجة الصحة. نعم. فإن جمع، يعني جمع كلمة حسن وكلمة صحيح، فإن جمع فللتردد في الناقل وإلا فباعتبار إسنادين. أشار إلى إشكال أورده الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح وصاحب الإيه؟ المقدمة على الترمذي، على الترمذي في جمعه بين الحسن والصحة في حديث واحد، نحو هذا حديث حسن صحيح. إن الإمام مسلم، إن الإمام الترمذي يأتي على بعض الأحاديث فيقول فيها حسن، ماشي عرفنا إن ده اللي خف ضبطه، ويقول في أحاديث أخرى صحيح، عرفنا إن ده اللي تم ضبطه. طب لما يقول في حديث واحد حسن صحيح، قال: وتقرير الإشكال أن الحسن قاصر عن درجة الصحيح. فلما يقول حسن يبقى قاصر عن درجة الصحيح، ويقول صحيح يبقى في درجة الصحيح. طب إزاي يكون قاصر وإزاي يكون إيه؟ يكون تام. كيف يكون خفيف الضبط تام الضبط في وقت واحد؟ قال: ففي الجمع بينهما في حديث جمع بين ذلك القصور ونفيه. فيقول القصور موجود لأنه قال حسن، القصور منتفي لأنه يقول صحيح. قال: وتقرير الجواب أن الخبر المقول فيه ذلك له حالتان، ولذلك قال إيه: فإن جمع فللتردد في الناقل، وإلا فباعتبار إسناده. يبقى جعل لي إيه؟ جعل جوابين هنا. الجواب الأول: إن كان من الأفراد، يعني لم يأتي إلا بإسناد واحد، يعني بحثنا في الأسانيد فوجدنا له إيه؟ إسناد واحد. هذا الإسناد هو الذي أطلق عليه حسن صحيح، يبقى إسناد واحد وله إيه؟ حكمان. قال: فإطلاق الوصفين عليه لأجل تردد علماء الحديث في رجال رواتهم، إذ قد يكون الراوي عند معدل، يعني عند إمام من أئمة التعديل، في مرتبة من يكون حديثه صحيحا، ويكون عند آخر في مرتبة من يكون حديثه حسنا. جميل. يبقى واحد من المعدلين يقول هذا هذا إيه؟ هذا تام الضبط، الراوي يعني، تمام، هذا الراوي تام الضبط. واحد من المعدلين آخر يقول إيه؟ هذا خفيف الضبط. إذن اختلفت كلمة أهل الجرح والتعديل في هذا الراوي، فبمن نأخذ؟ فالإمام الترمذي يجمع الاثنين فيقول حسن باعتبار حكم المعدل الأول، ويقول صحيح باعتبار حكم المعدل الإيه؟ الآخر. العبارة التي ساقها يعني راقم الكتاب خاطئة، ويكون عند آخر في مرتبة من يكون حديثه صحيحا، ويكون عند آخر في مرتبة من يكون حديثه حسنا، هذه فيها زيادة فنعدلها على ما قرأناه في الإيه؟ في البداية. قال: لما يبقى واحد حكم بأنه تام الضبط، وواحد تاني حكم نفس الراوي إنه خفيف الضبط، قال: فساغ أن يقال في خبره حسن صحيح، أي حسن باعتبار قول، صحيح باعتبار آخر، أو باعتبار آخر. تمام. طيب، يبقى كلمة حسن صحيح هنا معناها التأويل إيه؟ حسن صحيح يعني حسن أو صحيح، حسن أو إيه؟ أو صحيح. فتقدر كلمة إيه؟ أو، تقدر أو. قال: ويرد عليه أنه يجمع بينهما في الحديث الذي لا خلاف في رواته، وأنه كان يحسن في مثله أن يأتي بلفظ أو التي هي لأحد الشيئين أو الأشياء. يعني هذا أجبنا عنه لما قلنا إنه هو في تقدير أو، لأن عندك حسن صحيح لها تقديرات، إما أن تقول حسن وصحيح اللي هي تقتضي الجمع بينهما، أو تقول حسن أو صحيح التي تقتضي الإيه؟ التخيير بينهما، يعني باختيار واحد منهما. فحسن أو صحيح دي تيجي على الإيه؟ على الراوي الواحد الذي اختلفوا فيه، وأما حسن وصحيح فتأتي على ما فيه إسنادان، أحدهما حسن والثاني إيه؟ والثاني صحيح. تمام. يبقى حسن صحيح في تأويل إيه؟ في تأويل أو. ويرد عليه أنه يجمع بينهما في الحديث الذي لا خلاف في رواته، وأنه كان يحسن في مثله أن يأتي بلفظ أو التي هي لأحد الشيئين أو الأشياء، فنقول كلامه على تقدير أو. طب دي الحالة الأولى. الحالة الثانية: وإن كان الخبر المقول فيه ذلك ليس من الأفراد، يعني ما هوش ورد بإسناد واحد، ده ورد بإيه؟ بإسنادين. فالحكم عليه بأنه حسن صحيح يكون باعتبار إسنادين، أحدهما يقتضي الحسن والآخر يقتضي الصحة، ويبقى هنا معناها حسن وصحيح. حسن باعتبار الإسناد الأول، وصحيح باعتبار الإسناد الثاني. فإن قلت الحسن على قسمين، أحدهما ما تقدم تعريفه، وهو ما يكون راويه عدلا قليل الضبط مرتفعا عن حال من لا يقبل انفراده ولا يكون معللا ولا شاذا، هو الحسن لذاته. والثاني ما يكون راويه مضعفا بغير كذب ولا سبب مفسق وليس شاذا ولا معللا، هو الحسن لغيره. تمام. فأيهما الذي يجمع الترمذي بينه وبين الصحيح؟ لما يقول حسن صحيح، هو بيجمع بين حسن وصحيح هنا، يقصد الحسن الذي أضيف إلى الصحيح، حسن لذاته ولا الحسن لغيره؟ ما الذي يريده؟ قلت الذي يجمع الترمذي بينه وبين الصحيح هو الأول، هو الحسن لذاته، ولم يعرفه الترمذي كما لم يعرف الصحيح لكونه معلوما عندهم، لكونه إيه؟ معلوما عندهم. جميل. يبقى الإمام الترمذي رحمه الله فيما هو معروف عند العلماء واستقر عليه الاصطلاح ولم يخالف هو فيه ذلك الاصطلاح لم يعرفه، يبقى الصحيح معناه الذي يعرفه لكم العلماء والذي استقر عليه الكلام، ومعنى الحسن عنده الحسن لذاته أيضا هو الذي استقر عليه الكلام. أما الحسن لغيره، والحسن لغيره هذا اصطلاح جديد، اصطلاح جديد للإمام الترمذي، هو الذي أكثر منه وتداوله. نعم كان موجود قبله، كان موجود قبله الحسن للتعبير عن الصحيح في كلام المتقدمين، وكان موجود قبله الحسن في كلام الخطابي وفي كلام ابن الصلاح، ومقصود منه الحسن لغيره كذلك. لكن الإمام الترمذي لما أنه اعتنى به في كتابه عناية خاصة وأورده كثيرا وتكلم عليه طويلا، وكأنه لكثرة كلامه أصبح خاصا به، فلجأ إلى تعريفه. لجأ إلى إيه؟ لجأ إلى تعريفه بتعريف خاص. تمام؟ نعم. قال وأما القسم الثاني اللي هو الحسن إيه؟ لغيره، فإنما يذكره منفردا ويقول حديث حسن، وهو الذي عرفه لكونه اصطلح عليه فاحتاج إلى تعريفه، وهذا عرف بالاستقراء من فعله، عرف بالاستقراء من إيه؟ من فعله. ولذلك الإمام الترمذي رحمه الله بيتكلم على هذا الإيه؟ على هذا الحديث، فبيقول إيه؟ بيقول وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، يعني كل ما وأوردنا كلمة حسن في هذا الكتاب فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، يبقى هذا اصطلاح خاص به. طيب ما معناه؟ قال كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذ، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن، فهو عندنا حديث إيه؟ حديث حسن. وده يعطينا بعض المفاهيم. أولا أن الترمذي رحمه الله يطلق هذا الاصطلاح على كلمة واحدة اسمها إيه؟ حسن، فإذا أضاف إليها شيئا آخر فلا يقصد بها هذا المعنى، هو يقصد به كلمة حسن فقط، فإذا قال في حديث حسن فهذا. أما إن قال حديث حسن صحيح، حسن غريب، حسن أي عبارة أخرى، فليس المقصود بها هذا الاصطلاح، إنما هذا الاصطلاح الذي بينه في كتابه العلل إنما ينصرف إلى الإيه؟ إلى ما قال فيه حسن فقط. تمام؟ نعم. ونفهم من هذا أنه اصطلاح خاص بالترمذي فيطبق على ما قاله الترمذي، وده تقريبا يعني حل الإشكالات الكثيرة الموجودة في الكتاب، ومن هذا الإشكال الذي يورده لنا ابن سيد الناس الآن. قال: ويقول حديث حسن، وهو الذي عرفه يعني في آخر كتاب الجامع لكونه اصطلح عليه فاحتاج إلى تعريفه، وهذا عرف بالاستقراء من فعله. وهذا عرف يعني لما انطبق الكلمة التي قالها في نهاية الكتاب على ما تقدم من تطبيق في أول الكتاب، نطابق بين النظرية والعمل، نظري والعملي، نجد الكلمة صحيحة. فائدة: قال ابن سيد الناس: ومما يورد على الترمذي قوله حسن غريب، حسن غريب، والغريب ينافي الحسن من جهة أنه شرط في الحسن أن يروى نحوه، أن يروى نحوه من وجه آخر، وثبوت نحوه دافع للغرابة عنه. عايز أقول إن فيه تناقض بين تعريف الإمام الترمذي لكلمة حسن وبين جمعه الآن بين كلمة حسن وكلمة غريب. كلمة غريب تعني أنه لم يأتي إلا من هذا الوجه، زي ما بيأتي في بعض عباراته: غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه. تمام؟ يبقى إذن ليس له إلا إسناد واحد. طيب، لما يكون ليس له إلا إسناد واحد، وإنت قلت في الحسن إنه لازم يأتي من أكثر من وجه، يعني أكثر من إسناد، طب إزاي نجمع بينهم بقى؟ هنقول الكلمة اللي قلناها الآن، أن الإمام الترمذي لا يعني بتعريف الحسن كل كلمة حسن وردت في كتابه، إنما كلمة حسن التي جاءت مفردة. أما الحسن التي جاءت مجموعة إلى غيرها فهذا شيء آخر، هو الحسن لذاته. تمام؟ هو الحسن إيه؟ لذاته، اللي هو إيه؟ اللي هو إسناد واحد وإيه؟ وإيه؟ وخف ضبط الراوي فيه فقط، لكن ليس معناه إنك تعترض عليه في حسن غريب. حسن صحيح، إحنا قلنا هو يعني إيه؟ كلمة حسن فقط. تمام؟ يبقى اشترط ذلك فيما قال فيه حسن فقط، أما إذا أضاف إليه غيره فليس هذا مما هو على إيه؟ شرط تعريفه. فهذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.